الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا، أي مثلا للمؤمن والكافر، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل، وهي أعد ما يؤثره أولئك في تأذيل كرومهم بالأشجار. يعني هذا أفضل ما تكون الجنات، وأعد ما يعاقب هؤلاء الناس، أن تكون الجنات من الأعناق ثم تعذر وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناق. إما وجعلنا بينهما، ضمير هنا يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناق. زرعا يعني فحصل منهما الفواكه والأكواد، أن النخيل والأعناق فواكه، أما الزرع هو الكوت، فحصل لهما الفواكه والأكواد، فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي آتت ثمرها كاملة كلها، فأنبتت وآتت أكلها، ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا فيما بين هذين الجنتين نهرا بفتح الهاء، اي نهرا يسقي الاشجار والزروع، ويزيد في لهجه مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر، اي انواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له، يعني إذا احترى. واضح قول هنا وكان له ثمر، لا تنصرف أبيانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثلا وجبت، لأن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له، أي لصاحب هاتين الجنتين ثمر، أي أنواع من المال غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ما له إلى احترى وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي وهو يراجعه الكلام، تعييرا له بالفقر وفقرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أنصارا وحكما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعاجره بالفقر ولأنه أكثر منه مالا وأنصارا وحكما، صحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين، ودخل جنته يعني بصاحبه يطوف بها به فيها ويفاخره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، السياق يدل على أنه صحبه إلى داخل هاتين الجنتين ليريه يعني أدلة هذه المفاخرة، فأخذه يطوف به ويفاخره بها. وهذا واضح من السياق مثل في حوار بينهما. وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرق بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة، هذا سر إفرادها، ودخل جنته ودخل جنتين، إما لأن الغرق الآن كان عن تعددها، فقوله تعالى: واضرب لهم مثلا الرجل جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه انهما جنتان وليس جنه واحده، هذا امر ثاني، لاتصال الجنتين بعضهما البعض صار كانهما جنه واحده، واما لان الدخول يكون في واحده ثم في التي زيها، فهو دخل جنتها ان تكون واحده اولا. وخير الاضافه تاتي لمعنى اللام، المراد بها العموم والاستغراق، اي كانها ودخل الجنه فبدأ يقول الجنة قال دخل جنة الخلد. بقى هنا تكون مقام الاستغراق والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيحيد ما أفاته ما أفاته التسمية مع زيادة والإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعجب، لأنه تلبس بهاتين القبيحتين كفر بالله ثم الغرور والكبر والعجب. وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه، ظلمه لها إن بمعنى تمكيفها وضربها بتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك، هذا معنى ظلمه لنفسه أنه يسيء إلى نفسه وينقص نفسه ويضر نفسه، لأنه يتعرض ويأخذ الأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه. أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لأن مقتضى لا شاهده التواضع المبكي أن يتواضع عن النفس سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمة، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا. والكفر بإنكار الله كما يدل عليه قوله قال ما أظن أن تزيد أي تهلك وتفنى هذه أي جنة أبدا باعتقاده أبدية الدهر، وأن لا كون سوى ما تقع عليه متاعه فلا يؤمن بالغيب، وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية. ولذلك أردف قوله وما أظن أن تزيد هذه أبدا، قال بعدها وما أظن الساعة قائمة، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب. وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية، ولئن رجعت إلى ربي لأجلن خيرا بما منقلبا، إقسام منه يحلف والله لئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت هذا قسم، إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا فلا بد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة. ولئن رجعت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي على سبيل الصرف والتخيير كما يزعم صاحبه، يقول حتى لو كان كلامك صحيحا اننا سنبعث وننشر ونرد الى الله، يقول لا يجدن في الاخره خيرا من جنته في الدنيا تطمعا وتمنيا على الله وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده، وانه ما اولاه الجنتين الا باستحقاقه واستئهاله، وان معه هذا الاستحقاق اينما توجه انه ما اوجد الا بما مستحق على الله ان نعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلا بد ان الله انه يملك عليه الاهليه وهذا الاستحقاق للاكرام في الاخره، وهذا بلا شك من ضعفين عقليين كما قال تبارك وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن كما قال هذا، واما اذا ما ابتلاه امتحنا فقدر عليه رزقا فيقول ربي اهانن، انظر كلا ليس الامر كما تظنون، ليس كل من اعطيه واكرمه اكون يعني اكون قد اكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته اكون قد اهنته، لكن ابتلي هذا بالنعم لانظر ايشكر ام يكفر، وابتلي هذا بالنقص وبالبيان انظر ايصرف ام يدفع، هذه الالوان الوان متعدده من العبوديه لله سبحانه وتعالى. فهذا ظن انه نال هذه الاشياء عن جداره، وانه كما تحن له اهليا بالاستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفضل ان يكون هناك يوم اخر فيه البعث والحساب. ان لي عنده للحسنى ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى، الحسنى المؤنث ايه؟ احسن من حسنى، الحسنى مؤنث احسن يعني مثبت حسن لاحسن شيء، لابد ان يرجع فيه غير احسن شيء. احسن الواحد يعني يستحضر كذا كان الرجل يعني ما ادري كيف بيسيطر عليه تطور امريكا والامريكان واهل الغرب الان في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وسكرتها وتعاليهم في البنيان واهتمامهم باطراف الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترى الناس، فالقوم في حالة الاضطراب يفوق الوصف، الاضطراب اللي هم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن ابتلائهم بالنعم وهم يعني يبذلون في العتوب والكفار. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر ايضا لا اوتين مالا وولدا. فرايت الذي كفر بآياتنا وقال لا اوتين مالا وولدا اطلع على غير ان اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقلا. فكفر بالقول لقيل من العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من العالم قليل يعني ايه خالد لم يليد لم يلد اذا كان يعتقد بخدم العالم فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان يجلي حسب الانسان وما اظن في العالم فان هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء إخبار لأجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الضامر وإرادته. وبإنكار حتى الأجساد ينفي قدرته على الإعادة يعني أنه ينفي الله سبحانه وتعالى أنه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية يعني هو كفر وما ذلك ينتظر أن يتابع على الكفر بإيه بما هو الأحسن في الحسنى وما هو الأفضل وأعظم. فهذا بلا شك أيضا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى أن الجزاء من جنس العمل فكيف يكفر بالله بهذه الصورة ثم ينتظر أن يثاب على كفره في الآخرة. فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو ينافي الحكمة الإلهية. ثم بين تبارك وتعالى ما أذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وذاكرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه الذي عيره في الفقر قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به هو يعيره في الفقر وهذا لا هذا له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غادم ورائح. فأردت عليه أن يعيره في العار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق ان يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالحق فرد عليه ان عيره بالكفر. فقال احرت بالذي خلقك من تراب يعني تعيرا له على الكفر. قال له صاحبه ويحاوره ان يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ظل النكر عليه يعني في سياق الانكار عليه في هذا المسائل. احرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ثم من نطفة خلقت من تراب لجعل التراب نباتا ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة ثم سواك رجلا اي جملك وعدلك وجملك انسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال ابو سعود والتعبير عنه بالموصول لاشعار بعلميه ما يحيز الصله لانكار الكفر يعني لم يكن له لم يكن تعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله فأوثر على هذا اللفظ الكريم بإعمال لفظ الذي أن الذي ستأتي بعدها صفة مهمة جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل مهم له تعلق التفريق في هذا الموضوع. فلم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة لإشعار حملية ما في حيث الصفة لإنكار الكفر يعني إنما أنكر عليك الكفر لأنك أكفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم النطفة ثم سواك رجلا. والتنويح بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم النطفة إلى أجله. فهو يريد بهذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا اللفظ الجلالة الصريح لم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب. أول سائلة إشارة إلى أهلية ما في حديث الصلة لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتلويح بدليل البعث والنشور لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أقدر على أن يبعثنا بعد أن نموت ونصير تراب. فهو يلوح هنا أيضا بدليل البعث والنشور كما قد صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فيكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة ذليا كل واحد يعلمها بنفسه فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد. هل أحد ينكر أنه كان عدما ثم وجد؟ لا يوجد أحد إلا ويقر أنه كان معدوما ثم كل ثم وجد. ثم إن وجوده ليس من نفسه وإنما وليس وجوده يعني غير مستند يقول وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من مخلوقات، لأنه بمثابة كيف يستند وجوده إلى موجود المثل؟ يعني هل يمكن يكون وجوده إذا حصل نتيجة فعل مخلوق مثله؟ لا يمكن، لأنه مثله لأنه عاجز عن أن يفعل ذلك. فعلم إثنان في ذاته إلى خالقه، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدما قال له أجحرت اسم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يقول لا، إن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا لا أقول بما قالك، لكن هو الله ربي أنا لا أقول بما قالك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، معه من العلويات والسفليات، لا من لا أحد من السماوات ولا من الأرضين. وقرأ ابن عامر لكن بإثبات الألف وصلا ووقفا، والبقون بحذفها وصلا وبإثباتها وقفا، فالوصف متابع وأصله لكن أنا، لكن أصلها لكن أنا، وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أضغمت النون في مثلها فصار لكن، ثم عشف الألف إجراء للوصف مجرى الوقف، لأن الوقف على أنا الألف، ولأن الألف تدل على أن الوصف لكن أنا. وبغيرها يلزم الإنسان بينه وبين لكن المتتلى. قال السبكري ونحو قول القائل وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي أي لكن أنا لا أقليك. ويقرب منه قول آخر والخلة وهد، ولو كنت نبيا عرفت قرابتي، ولكن زنجي عظيم المكافر، يعني ولكنك زنجي عظيم المكافر. و قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الزمخشري يجوز أن تكون ما موصولا ما شاء الله مرفوعا المحل، يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، أو خطية منصوبة بالموضع والجزاء محذوف، معنى أي شيء شاء الله كان، ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى هل قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء أضربها، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده، لا قوة إلا بالله، إنما صبرت يعني وعمت هذه الشيء جنتين وتدبر أمرهما لا بحولي وطولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتدبيره، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة وإسناد ما أشير إلى مشيئة الله وقوته وحده. ثم أشار له صاحبه لأن تغييره إياه بالقصد لا يبعد عني العاجز فيه لخمس، يعني أنت تعجبني بالشخص وأنت لا تأمن أن يعاقبك الله في صفر أشد من صفرك، فإن الأمر كله لله عز وجل. فقال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني إن رأيتني أقل منك مالا وولدا فعجبتني بالفقر، فعجبتني بالفقر، فأشار له بأن هذا التعجب لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، فإن من عجر أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل كما روي في بعض الآثار. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا في الجنة، فعسى ربي أن يؤتيني في الدنيا أيضا كما أقول خيرا من لبن، ويرسل عليها شبانا، شبانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحب بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا المسجلات؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اي ترابا املا لا تثبت فيها خلف لمناسبها، او يصبح ماؤها غورا، او يخرجها لا بآفات العلوية كالحسبان، وانما يخرج بآفات من جهة الارض، لان يصبح ماؤها غورا اي غائرا في الارض، فلن تستطيع له طلبا اي حيلة تدركه بها بالحفر او بغيره. أن يؤتيني رجم بدنيا إن ترم أن يؤتيني، لأنها من يهات الزواجد. وأما في النطق فبعض السبعة يؤتينها وبعضهم يحرقها. هذا يؤتيني لنا أن يترك القرآن الشفاء الشفاء للمتابعة، لأن هذه الحالتين تنطق تفتت بدنيا، ترتب المصحف بدنيا، لكن حتى قراءة في قراءة بالنسبة لي على قراءة لحرف الياء ان ترني انا او ان ترني انا اقل، ان يؤتيني خيرا او ان يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب او تكتب بدون ياء. واحيط بثمره اي لإهلاكه، فلم يبق له فيها ثمره. واحيط به عباره عن إهلاكه، واصل من احاط به العدو، لانه اذا احاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه يعني إذا أهلك، لأن أصبحت أتى عليه العدو إذا جاء مستعليا عليه. سبق إهلاك جنتيه فيما فيهما بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط به أو صعبين، بحيث لم ينجو أحد منهم أحد، كما أن أتى عليهم بما أهلكهم من إمكان عدو غالب تعمل عليهم بالصعب. وأحيط بثمره، لأن جيش حاصر النخيل وخضع على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمرة واحدة فيها زي ألف النخيل. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فعير هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. عاد هو بالحفرة والتلون والتلثم وشدة الحفرة، ثم يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. قال الزمخشري تقليب الكفين إذا يكن عن الندم والتحكم، لأن النادم يقلب كفيه ظهر ببطن كما كني عن ذلك بعصف الكف، بعصف الكف أو يقول فلان يعض أصابع الندم، وكذلك سقوط في اليد لما سقط في أيديه، ولأنه في معنى الندم عزي بحاجته بعلى، يعني ندم على أما في هذا القبيل على الحرف على، فلذلك عزي به فأصبح يسلم كفيه على يعني ندما على ما أنفق فيها، كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق فيها يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويدود كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو خفض الى الندم، لانه الغفل على ما كان، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاضيه على عروشها اي ساقطه عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يصنع ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط عليه، يعني ان كرمها المعروشة سقطت عروشها على الارض وسقطت فوقها الكروم العلم، بحيث قاربت ان تصير صعيدا زلقا مراد املك، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويه على عروشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، يعني من الاوثان، وذلك انه تذكر موعظه اخيه فعلم انه اتي من جهه شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى جاء لا يهلك الله بثانا. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منعة وخوف ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصرته من دون الله كما استقر به وتعدى على صاحبه، يعني يقول أنا ذو الحسن والنسب وأنا صاحب الحسن والخدم وأنا أكثر منك كمالا وأعز نفرا، فما نفعه أحد من هؤلاء النفر. ولم تكن له فئة، هذا مكان أكثر ويعير، ينصرونه من دون الله كما استقر به وتعدى على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته على استقرار الله عز وجل. هنا إذا الولاية لله الحق، هنا إذا الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك، الولاية أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها إمامات أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويجلس ذرهم من أعدائهم كما نصر على الكافرين صاحبه المؤمن، وصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه ينقص لمؤمن درجة إذا ما يأتي في الدنيا، ولا يترك لكافر العقوبة لشرفه بل يعاقبه بنفسه ويظهر فضل المؤمن عليه. قل أخرى هنالك الولاية، الولاية الشرف يعني معنى السلطان والمسلم، أما الولاية الشرف يأتي النصرة، هنالك الولاية والصلاة الأخرى، أي هنالك السلطان له والمسلم لا يغلب ولا يمتنع منه، أو هنالك الولاية أو في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولاية لله الحق، كان كل إنسان مضطر في هذه الحالة يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولاية لله الحق، فالقول الأخير هو أن في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني على أساس قول تعالى أنه هذا الرجل قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، في هذه الحالة هان وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فكلمة ألجأ إليها فقالها جمعا مما لهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. هذا كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله للطاعه عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد أعطيت فضل وكنت من المسلمين، أو أن قوله تعالى هنالك الولاية هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد الصمد، ويناسبه قوله وخير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الاوجه المتقدمه تكون خبرا مقدما، والولايه مبتدا مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولايه لله الحق، قرئ ايضا الحق بالرفع صفه للولايه، هنالك الولايه لله الحق، الحق تكون صفه للولايه مطلقه، او هنالك الولايه لله الحق على المصدر المؤكد لمضمون الجمله المنصور بعامل مقدر، وبالجمع هنالك الولايه لله الحق، كما هي طلعت حق العظم الحق صفه للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون الخاص وضمها اما عقبا او عقبا، وهما العاقبه كان عذر بل عذر. يذكر التقليد الجهه يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو ان رجلين مذكورين فيه كانا موجودين ولهما قصه. نعم. فانت يقول ثم اثرت على الى سرعه الفناء ما يتمتعون به من الدنيا ويختارون به بقوله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي اذكر لهم ما تسيره هذه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. أي رجل السماء من الدنيا وزهرتها وسرعة زوال هذا العين. اذكر لهم ما تسيره في زهرتها وسرعة زوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فالتأم من نبته وتكاثر حتى خالط بعضه بعضا فكث وحزن وعداه الزهر والنور والمضرب فأصبح هشيما يعني بعدما كان في حالة الزهر بعد ذلك الزهر أصبح هشيما أي جافا يابسا مكسورا تغروه الرياح تفرقه وتنزفه ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن. وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها فإن ما لهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ثم يزولون زوال النبات. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي على كل من الإنشاء والإبناء كامل القدرة. ولما كان هذا المثل للحياة الدنيا من أسهل الوصول وأسرعها ضرب كثيرا في التنزيل كقوله تعالى في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر قبلها. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وفي الحديث يعلم انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نهاته الى اخر الايه. ثم بين تعالى شان ما كانوا يستحرون من محسنات الدنيا فقال المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون زينه الحياه الدنيا وذلك لاعادتهما فيها ووجود الشرف فيهما. ثم اشار الى انهما ليس من اسباب الشرف الاخروي اذ لا يحتاج فيها اليهما في الاخره لا يحتاج لا الى المال ولا الى البنين. اما في الدنيا فهما شرف وزينه لماذا؟ لان المال والبنين يعاونان صاحبهما او يعاونان الابر لكن هذا ليس من اسباب الشرف الاخروي اي نعم. فقال عز وجل والباقيات الصالحات ومن كلمه الباقيات المال والبنون لا يستطيعان المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومصيرهما مصير الحياة الدنيا الذي بينه في الآية السابقة لكن الباقيات الصالحات خير يعني منهما عند ربك ثوابا وخير أملا أي الأعمال التي تبقى ثمراتها الأخروية لما الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملة خير عند ربك من المال والبنين للجزاء والثابتة وخير مما يتعلق بهما او يتعلق بهما من الامل فان ما ينال بهما من الامال الدنيويه امرها الى الزواج. ما ينال بالمال والولد او البنين من الامال والانجازات في الدنيا غايتها ناسخ الى زواج. اما ما ينال من الامال في الباقيات الصالحات في الاعمال الصالحات فانه باق يقول وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الابدي لا يزول ولا يحول. يقول تقديم المال على البنين المال والبنون زينة الحياة الدنيا قدر المال على البنين لعراقته فيما يليق به من الزينة والإنجاز لأن المال عنصر عريق وعنصر أساسي فيما يربط به من الزينة والإنجاز ولكون الحاجة إليه مد ولأن المال زينة ولو بنون البنين من غير عدل ممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون لينة ولكن لكن المال قد يكون لينة لفرحه ولو لم يكن هناك بنون وذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول ايضا افرد كل شيء لم يقل المال والبنين البنون زينة للمثنى الحياة الدنيا وانما قال زينة الحياة الدنيا فيكون إخراج الزينة مع أنها مسندة إلى اثنين بما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنها نفس الزينة. وإذا أخذنا إلى الحياة اختصاصية

خلدا تقريعا للملكه الى المعاد وتوبيخا لهم على ربوب الاحساب. بل زعمتم بامكانكم البعث الا نجعل لكم موعدا اي وقتا لانجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء، فلم يعملوا لذلك اصلا. ولن هنا للخروج من قصة الى اخرى، بل اضراب انتقالي لا انتقالي. طبعا الاضراب معروف الاضراب حاجه بتعمل ايه، الاضراب ما بعدها عملنا قبلها، فبيكون ايه انتقال ما بعدها نص ايه ما قبلها. تقول جاء محمد قال عليه يبقى ايه تقسم ما قبله، لكن هناك اضراب اخر اضراب انتقالي بتعمل الخروج من قصة الى اخرى وهو المذكور هنا. فأرجع على ربك ضخة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق، فترى المجرمين مشرقين خائفين أن يصطبحوا، مشرقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة المتطهرة، ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. قال المهاجرين يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي أي شأن حصل له، ما لهذا الكتاب أي شيء حصل لهذا الكتاب، فلا يترك ذنبك صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعذب في إحصائه كل المعاصي وعجله مصادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى إن لام الجر رجمت مفصولة، وتأملوا أنا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقة التي تحصل هذا القرآن سواء من حيث الحفظ في السطور بالرفض أو الحفظ في السطور هي من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يحصلها إلا العالمون. فهنا يقول البخاري رحمه الله تعالى إن اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب عند لو درست في المصحف إذا درست المصحف سيجد كلمة اللام تجمع كلمة مال، مال يعني الكتب، مال الناس في غير القرآن الخطوط الكلية حرف شرط هي الخطوط المشاركة يعني لا لهذا لا وإيه ولا واضح، لا في المصحف الشريف اللام جاءت بعدها ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب كما أشرنا. فلام الجر رجمت في المصحف رد الأصلي مفصولة إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة، شدة ما هو فيه من الكرب لا يستطيعون أن ينسبوا الكلمة على بعضها منفصلة، فيقول ما لي هذا الكتاب، ما لي هذا، من شدة الفزع والخوف الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمة يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. حقيقة هذه النكتة لها أو هذه النقطة لها مرات كثيرة في القرآن بالذات في موضوع الرد العثماني، وربط رد المصحف له كثير من الحكم كما وقفت عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء فعله الإنسان سوف يكون هدى ولا حتى ختاته تسليم للإخبار، لو واحد كان بيفتح تسليم سوف يجد مكتوبة في كتابه سوف يسأل عن هذا كلمة عن ثلاثة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبة في الكتب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينك وبينه امدا بعيدا. وقال عز وجل ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يقع له ظلم ابدا، فلم يحسها على الانسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان وإيثاره على الرحمن، والشيطان أعلى الأعداء وأفسق المرتاح، فلا يتولاه إلا من سفه نفسه

ولا خلق أنفسهم، أي وما أشهد بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفس الإسهام إذا يكن عن نفي الاعتبار بهم والاستعانة على خلق ما ذكر، وهذا أبلغ واضح. يعني ما أشهدون لك المقصود الآية لأن الإسهام أحسن إلى مساعدتهم ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمل أيضا قول ولا خلق أنفسهم إلا أنهم مخلوقات، فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق؟ من لم يشهد فأنى يستعان به، فأنى يصح تعلمه شريكا، أصلا كانوا غائبين ما كانوا حاضرين، فهل يتصور أنه غائب إذا خلق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟ إذا الغائب أصلا غير موجود فأنى يستعان به، ثم إذا كان غائبا ولم يستعن به فأنى يصح تعلمه شريكا لله، لا يصح أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضلا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضلا، أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر، بل تحررت لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ضمير. أي وإذا لم يكونوا عضلا في الخلق كما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة، واستحقاق العبادة من توابع الخالقية، يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق، وضحت استحقاق العبادة من ثوانا الخالقية، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، والخالقية منتجة عن غيره تعالى فينتفي لازمها، وهو استحقاق عبادة ذلك الغيب وهم المضلون، فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذما لهم وتسليلا عليهم بالإضلال، وتأكيدا لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا، ولم يقل وما كنت متخذهم عضلا، لأن استعمال الاسم الظاهر أو الصفة الظاهرة هنا مكان الضمير فيه إيه؟ للإدراك صفة إيه؟ صفة الولاء. وإذا كانوا مضلين ففي هذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الاتخاذ كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن ينفعوكم ولا يضروكم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلال على سبيل الاستقلال، ولا حتى على سبيل الشركة، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، والله غني عنهم ولا يحتاج الى مظاهرتهم ومعاونتهم ولا تنفع الشفاعه عندك الا لمن اذن له. ثم يقول تبارك وتعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول اي الحق تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم، اي في ذات الدنيا زعمتم في الدنيا انهم شركاء لينقذوكم مما انتم فيه. يخاطب ذلك على رؤوس الاشهاد تقريعا وتوبيخا له. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، نادوا هذه الالهه اللي هو نادي الالهه والنادي العزى والنادي الاله الذي يعبده من دون الله، فدعوهم اي نادوهم طالبين منهم الاعانه لبقاء اعتقاد شركهم حتى في هذه اللحظه، يعني دعوهم مؤمنين ان ينفعوهم، يعني ما زالوا على الشرك فلم يستجيبوا لهم، اي فلم يعينوهم لعجزهم عن الجواب فضلا عن الاعانه، فضلا عن الاعانه، فهم يعني يكون ايضا الان افضل ان يتكلموا او يجيبوهم فضلا عن ان يعينوهم. وفي ايرادهم مع ظهوره تهجم الذهن، يعني ان الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، هو الحقيقة هذا الأمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن ينفعوهم ولن يضروهم، وإنما هذا أمر ظاهر جدا، ومع ذلك يعني أبرزه الله وأظهره هنا في الآية مع أنه واضح جدا لماذا ذهبت مبادئهم وإيمان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به، فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلها بينهم موبقا، جعلها بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقة أي مهلكة يشتركون فيه وهما النار، موبقة مهلكة فكان هناك يشتركون جميعا فيه. أو موثقة عداوة هي في الفتنة نفس الهلاك. تعبر عن عداوة في الهلاك. لأن بينهم عداوة. كقول عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك خلفا ولا بغضك خلفا. يعني لا تتطرق لعواطف. لا يكن حبك خلفا. إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة. وتخلق يعني هو تتعلم جدا بغير محبة. ثم إذا انفردت على الجانب الآخر تكون إيه؟ مبالغا أيضا في العداوة حتى إنها تستمر في التلف والفساد بينهما. ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي على فكرة الموضوع ده على فكرة تفسير موثقة أن في التفسير الثاني يعني إما والعامة بينهم موثقة يعني مهلكة أن يشتركون فيه وهو النار أو موثقة يعني عداوة. تعبر يعني عداوة نفسها هي نفس الهلاك. موثقة يعني عداوة. تعبر عن عداوة في الهلاك هي عداوة نفسها كلفة أو هلاك. كما قال عمر لا يأكل حبك كلفة. كما كان هؤلاء يحبون أهل ينهون في الدنيا ويأكلون به ويتعلقون به. لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ولا يكون بغضك سببا. ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا حتى يكونون إيه؟ أعداء لهم كما قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا فوجدت بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم تفريك يا بلاد بالروح والدم ويكتبوا له لوحات سعيد بالدم عرفت يجيبوها من الدم بتاع المرضى الغلابة وإيه يكتبوا في اللوحات المبايعة ومش عارف إيه. ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا فوجدت بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا الذين سيحكون في جنابهم عن العز فهؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم. كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا. قال ابن كثير واما ان جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موثقا اذا كان ضمير هم في قوله بينهم عائدا الى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به. يعني يستخف ان قوله تعالى فيوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فجعلنا بينهم موثقا بينهم يعني بين الكافرين وبين الهتهم. هذا قوله قول اخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين. فصمت هذا عن تكميزناه امتازوا اليوم ايها المؤمنون امتازوا عن الفقر وحدكم الفقر لا تخرجوا للمؤمنين. فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به. فهو كقوله تعالى ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون. وقال عز وجل هذا يومئذ يتفرقون وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يكسبون. ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعون ولم يجدوا عنها مصرفا. وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك ووضع المظهر مقام المظهر تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك. أن السياق تتكلم على نوعين كثير فلم يكن وراءه النار فرقوا إنما قال وراء المجرمون النار لإظهار كلمة المجرمون في إفراد السنة التي يعرف أن يستحقون هذا المصير تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك. فظنوا أيقنوا أنهم واقعون أيقنوا بأنهم واقعون بها ولم يجدوا عنها مصرفا أي معزلا ينصرفون إليه إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن. فإن ترقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نادر يعني عذاب مقدم على الحاضر يعني مؤجل. مجرد ترقع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أراد أن يفتح السلاح فقعد يشل السكينة ويفتح السلاح أمام إيه؟ أختها. فقال أريد أن تميتها موضحين يعني مجرد الإجفاء الذي لا تحت تنظر إلى أختها ويفتح هذا عذاب لها. فكيف بالبصر الانسان الذي يتوقع من ياتي مثلا ياخذه او يفعل به كذا وكذا؟ هذا الانتظار في حد ذاته وهذا العذاب هو في حد ذاته عذاب معجل. وراى المجرمون النار فظنوا انهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، اشاره الى ما يعاجلهم من الهم والحزن، فان ترقب العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا، اي نوعنا في هذا القران الجامع للمهمات وانواع التعذيب لمصلحه الناس ومنفعتهم من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل، ينفذ على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات ينذر به. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، اي مجادله ومخاصمه ومعارضه للحق في الباطل. ثم يقول تعالى: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس، اي اهل مكه الذين حكيت اباطيلهم وكل من ناكلهم، وما منع الناس ان يؤمنوا، اي ما منع الناس من ان يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك، اذ جاءهم الهدى القران والحق الواضح البين، ويستغفروا ربهم اي عن المعاصي السابقه، الا ان تاتيهم سنه الاولين، يعني الا انهم كانوا يطلبون اتيان سنه الاولين او انتظار اتيان سنه الاولين وهي عذاب الاستقرار، او ياتيهم العذاب قبلا اي يرونه عيانا ومواجهه وهو عذاب الاخره او اعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان كما في قراءتي قبلا، او قبلا بمعنى انواع المتكلفه جمعه قبيل جمعه قبيل، وقرئ بفتحتين او ياتيهم العذاب قبلا اي مستقبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، اي وما نرسلهم قبل انزال العذاب الا لتبشر من امن بالزلفى والكرامه، وانزال من كفر بان تاتيه سنه من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الايات، يجادلونها يقترحون الايات ليلحدوا به الحق، اي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصل له. واصل الالحاق ازلاء القدم وازالتها عن موضعها، فاستعير من زلل القدم المحسوس لازاله الحق المعقول. قال الشهاب: ولك ان تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحي المتكرر. فاسلم لنفسه: اتانا الوحي الانكاري ليزلق اقدام هذه الحجج. يعني الجبل يكون زي واحد، يعني كان واحد واقف على ارض والثاني يختلوا فيه تحتها حتى يتزحلق فيها. واضح؟ ينزلق هذا الدين. فكان الكلام بتاعه في الجبل كان عباره عن زي ايه؟ الوحي. واحد يضعه امام الحق حتى يدخل حق المكان ويزيلوه عن مكان، لكن الحق ثابت والاخر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا اياتي وما انذروا هدوا. وما انذروا، ما هنا الا ما مصدريه، يعني واتخذوا اياتي وانذاري اياهم هدوا، او ما موصوله، يعني والذي انذروا به من العقاب هدوا، اي ابتداء مصدريه وهو اشد التكليف، وصف بالمصدر مبالغه. ثم يقول تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها، كنايه عن عدم تذكرها والاستعاض بها بابلغ اسلوب. ونفي ما قدم كذا، اي ما عمله من الكفر والمعاصي، وصرف كل عماد ما انعم به الى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عقل الجهاد. ونفي ما قدم كذا، يعني نبي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح النعم التي انعم الله عليه بها الى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبه هذا الذكور. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، اي جعلنا عليها حدودا واعصيه كثيره. كراهه ان يفقهوه، اي يقف على كل ما خلق بالنعم من اجله. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه. والجملة تعديل لإعرابهم ونسيانهم، يعني فأعرض عنها ونسي ما قدم الجلال. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكلة أن هي القبول، وفي آذانهم وقرا، فالجملة تعديل لإعرابهم ونسيانهم لأنهم مطلوع على قلوبهم. وذلك لإيذارهم الضلال على الهدى كما خرج على فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن جمعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد أي فلا يكون منهم اهتداء البتة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى ولم يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من ذلك وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وربك الغفور ذو الرحمة ربك والغفور خبر وتقدير الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال من المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم لا بعد إيذائهم لها كما يعرف عنه قوله لو يؤاخذهم بما كتبوا. والموعد المذكور هو كسر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات أو يوم القيامة والكل لاحق به. يعني قوله هنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب لكن الله لم يعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محيطا أو مفر أو منجا أو منجا بل لهم موعد ما هو هذا الموعد يوم بس وقيل الفتح وقيل يوم القيامة والكل ريء العرض بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل المنجا والمنجا أي ليس لهم عنه محيط ولا مفر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضر بهم أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معجلا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد ليتنسأوا لذلك. ولا يحفظهم بتأخر العذاب إن تأخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا هناك موعد لابد أنه آتيكم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وأنتم أيضا يا كفار قريش لكم أيضا موعد فلا يعني تتعجلوا العذاب وتنسأوا ولا تغتروا بتأخر العذاب. ثم أشار تعالى إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلان النبوة ما لا يخفى على متبصر كما نتفق على نبرات من ذلك. فقال سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نجي حوتهما فاتخذ سبيلهما في البحر سرحا. وهذا الله تعالى ما سيتناوله بإذن الله الأسبوع القادم. الإخوة الذين تذكرون سبحانه ولم يستجيب أسماءهم لابد أن يستجيب أسماءهم كذلك الإخوات يرسلن لنا الأسماء والاختبار صلى الله تعالى لمن استجابوا أسماءهم يوم الجمعة بعد العصر لمسجد الإحرام صلى الله تعالى اختبار في التسميع النصف الأول من القرآن الكريم من المفتاحة إلى سورة الإخبار. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.